ولكن نبذنا كتاب الله وراء ظهورنا كأننا نعلم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. قال مجاهد بن شمر وابن نقل عن ابن عباس قال: خذوا القرآن بقوة، خذوا الوحش بقوة. وإن اليهود والنصارى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فسئل ابن عيينة قال: يا ابن عيينة ما معنى ما استقصد من كتاب الله؟ قال: إن ربي وكل اليهود والنصارى بحفظ التوراة والإنجيل فحرفوه، فتوكل ربي بحفظ القرآن. قال: إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فحفظ ربي القرآن مدة 15 قرن لم يحرف هذا الكتاب، فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فقال عامر الشيعة وسفيان بن عيينة: أن نبذوا القرآن وراء ظهورهم ولم يحلوا حلالا ولم يحرموا حراما. فهذا هو الحق، لم نحل حلال القرآن ولم نحرم حرام القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى في آية البقرة: دخلنا ميثاقا ورفعنا فوق الصور. قال مجاهد بن جبر وقال سفيان بن عيينة وقال عامر الشيعي قال: أما عامر الشيعي فقال: لم يحل حلالا ولم يحرم حراما. وقال ابن عيينة: أدرجوا القرآن في الحرير وحرسوه بالذهب والفضة ولم يحل حلالا ولم يحرم حراما. وإن الصحابة ما كانوا لك بل كانوا الصحابة حريصين على تطبيق القرآن. وقال أبو بكر قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حل؟ وإن هذا القرآن الكريم أفضل من أصول الدين، حتى نحافظ على القرآن ونحافظ على الدين، وهو أفضل من أصول الدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإننا اليوم سنعيش بعض الدقائق مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خيرا خيرية في الجزاء، كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإن تركت الأمة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولو كتب رجل واحد في الأمة لحكم ربي كل الأمة، ولكن ربي أمتي أمة الإسلام وأمة القرآن. وإن أمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وأصل هذا المنهج في عقيدة المسلمين. واعلموا أن العقيدة توقيفية، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء من كتاب الله. وإن تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت الأمة كأنها جاءت وظهر الفساد وظهر الزنا وظهر الربا، كما عند الترمذي من حديث ابن مسعود وعند الطبراني من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قرية الربا والزنا إلا حل عليها غضب الله، ما حل في قرية الربا والزنا إلا حل عليها غضب الله. فالربا من الموبقات السبع والزنا من الكبائر. فقال النبي: ما حل أو ما ظهر في قرية الربا والزنا إلا حل عليها غضب الله، فكيف ننقذ أنفسنا من غضب الله؟ إن علماء الأمة كانوا يأمرون، كانوا يأمرون الحكام والسلاطين، وكانوا يأمرون الشعوب والرعية بالرجوع إلى الحق والرجوع إلى الشارع. بل كان سفيان الثوري إذا رأى منكرا يقول دمه. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه يدخل على أبو جعفر المنصور ويذكره بالله. وإن أبا بكر الصديق كما عند الترمذي علم أن الأمة ستضل الطريق، فصعد فوق المنبر وقال قال: لعلكم تفهمون هذه الآية فهما خاطئا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال لهم أبو بكر: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الظالم يظلم فشدوا على يديه، وإلا يصيب ربي الأمة بعذاب. قال: لعلكم تفهمون هذه الآية، وهذا أعلم الناس بالقرآن، وهذا أحسن الناس بعد النبي، وهذا شيخ المهاجرين والأنصار، وهذا الرجل الذي علم الأمة، وهذا الرجل الذي أصدر الأصول، وهذا الرجل الذي فهم القرآن، وهذا الرجل الذي قرأ إذا قرأ القرآن خافت مكة من قراءة أبو بكر. فكانت مكة تقول: أسجدوا أبو بكر ولا تتركوه يقرأ القرآن. فإن قرأ القرآن هز أفئدة الناس لأن أبو بكر اسمه الصديق، فصدق فعلى ربي اسم الصديق. وأول من يدخل الجنة أبو بكر على رأس 70,000 موحد وجوههم كالقمر ليلة الفجر. إن أبو بكر رجل عظيم يقرأ القرآن، وكان عند الحاكم الحديث رفع بن رافع قال ولى علينا النبي عمرو بن أبي العاص فخرجنا للجهاد. قال في الطريق قلت يا رب رفع بن رافع قال، فجاء عمرو بن أبي العاص على بلاده فقال هل فيكم من يعرف الطريق؟ وقال كنت قاطع للطريق وكنت سالك، فتبت إلى الله وندمت ورجعت وأسلمت وحسن الإسلام. قلت قال عمرو بن أبي العاص من منكم يعرف الطريق؟ قلت أنا أعرف الطريق. قلت يا رب جد علي واختر لي صاحب من أصحاب النبي، فاختار لي ربي أبو بكر الصديق. قال في الطريق وأنا مع أبو بكر كان يغطيني بغطاء، وكان أبو بكر في الليل يغطيني بغطاء وفي النهار يلبس إزارة، وكان أبو بكر يغلق إزارة بساعة النجم قمة الأخلاق. قال فنزلنا ورجعنا، فقلت يا صاحب النبي علمني حتى أكون كصحابة النبي. فقال له أبو بكر يا رب عن رب، قال علمني ولا تكثر علي إن عقلي لا يستوعب، أنا رجل بسيط. فقال له أبو بكر إن النبي لما جاءنا أمرنا بلا إله إلا الله توحيد خالص، ثم أمرنا بخمس صلوات، ثم أمرنا النبي بالزكاة، وأمرنا بالصيام، وأمرنا بالحج. قال له رافع بن رافع هذا أعرف يا أبو بكر، هذا أعرف. قال أنت قلت لي حدثني بحديث قال يستوعبه عقل، أما قلت لي أنا أعرف هذا سأحدثك بحديث. قال يا رافع بن رافع لا تتأمر على اثنين، إياك أن تتأمر على اثنين. قال إن أطول الناس حجابا الأمراء، إن أحسن الناس حجابا الأمراء، وكما عندها الناس الزهد كتاب الزهد. وعند ابن أبي شيبة قال إن في جهنم شباب أي ساحر يعذبون فيه الأمراء فيتعبون من عذاب رب العالمين، فيقول يا رب خفف عني، فتأتي بهم الملائكة إلى ساحل النار فيجدونها مملوءة بالآفاعي والعقارب تلذبهم وتعصهم. إن أقبل الناس حسابا الأمراء. فأبو بكر قال لعلكم لا تفهمون هذه الآية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال هذه الآية تفهمونها بغير فهم صحيح. ففهم أبا بكر الأمة الآية، قال أن تشد على هذا الظالم، فكيف تشد على هذا الظالم؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاج المسلمين. وإن تركنا هذا المنهاج وحددنا المصلحة والمبدأ في هذا المنهاج ضاعت الأم. أم بدون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر لا يوجد التمكين في الأرض، ولا يمكنك ربي في الأرض، ولا تتمكن أن تنشر هذا الدين. فنشر هذا الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المخالف والصبر على الأذى ونشر الإسلام والصدع بالحق. ولا تخاف بالله لومة لائم، إن الحق يعلى ولا يعلى عليه، وإن صاحب الحق دائما معه الحق. إن لم يجد حظه في الدنيا يجد حظه يوم القيامة، وإن الدنيا دار ثواب يجتمع فيها البر والفاجر، ألا إن الآخرة دار مقام يحكم فيها ملك قادر. أوصيكم ونفسي بطول الأمل والرضا، إن طول الأمل يحجب الحق وإن الهوى يصيك الآخر. وإن ربي أصل في سورة الأعراف هذا المنهاج، واسألهم أثرا عنه، اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة في البحر إذ يعدون يوم السبت. وهذه الآية نزلت لماذا؟ نزلت في اليهود لما أمرهم ربي ألا يصطادوا يوم السبت. قال أبو بكر يقارن بالمسلمين باليهود ولا مقارن. قالوا إن ربي حرم علينا الصيد ونحن نلبس لباس الأحرار، فكان الصيد بين أرجلنا ولم نصطد. ولكن اليهود قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يحمون يوم السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. قال رب كذلك بلوناهم بما كانوا يفسقون، أي بلونا اليهود. فاليهود بدأ فسادهم من شخص من فرد وليست من جماعة. هذا الرجل أراد أن يتحيل على شرع الله، وأراد أن يتحيل على دين الله، وأراد أن يخادع الله، فقال: الصاد ألقي الشباك يوم السبت وأخرج الحوت يوم الأحد. فألقى الشباك فأخرج الحوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبو سعيد، قال النبي: مثل القائم على حدود الله والواقع في حدود الله كمثل قوم استمموا بسبيل، فركب قوم أعلاه وركبوا قوما أسفله، فقالوا الذين أسفله: لماذا نأخذ الماء من فوق؟ نسقط السفينة ونأخذ الماء من تحت ولا نغرق ولا نفجر من فوقنا. فقال: إن تركوهم هلكوا، وإن شدوا على أيديهم نجوا جميعا. إن شدوا على أيديهم نجوا جميعا. هذا الرجل لما اصطاد شم بعد اليهود الحوت يوم الأحد، فقال له: من أين؟ قال: ألقيت الشباك يوم السبت وأخرجت الحوت يوم الأحد، وأنا خدعت ولم أصطاد يوم السبت والتزمت بشرع الله. فمنهم من سكت قال: لا يهم، ومنهم من قال: لا نأخذ على يديك، ومنهم من قال: اتركوه وشأن، ومنهم من قال: أنا ومالي ومال هذا الرجل، ومنهم من قال فقالوا أقوال، كل منهم قال قول. فإن ربي سبحانه وتعالى عذب هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسلم، قال وصعد على المنبر قال: نحن الأولون الآخرون، أي نحن أول أمة وآخر أمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يوم الجمعة فوق المنبر، قال: هذا يوم اليهود ويوم النصارى، فلما عصوا اليهود والنصارى استبدلنا ربي بهم فالتزمنا بيومنا، أي أن النبي يقول التزمنا بيوم الجمعة والتزمنا بالحق الذي نزل علينا، فلم يستبدل ربي أمة الإسلام، وإن سنة الاستبدال، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاج الصالحين ومنهاج السالكين الذين يسلكون طريق الجنة. فإن هذا المنهاج إن ضيعناه ضيعنا الأمة، كما صح في مسلم من حديث أبو سعيد، كان مروان بن الحكم مكروه عند الرعية، وكان في يوم العيد لا تسمعه الناس في خطبة العيد، فماذا فعل؟ استنبط وزاد في دين النبي، فقام فخطب الخطبة، ثم نزل ليصلي فأخذه رجل من تلاميذ ثوب، قال: يا مروان، هذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تفعل هذا؟ قال: لأنه في عهد النبي كانوا يسمعون الخطيب، أما أنتم في هذا الزمان لا تسمعون الخطيب. قال: أنت خالفت النبي. فأخذ حذاءه وخرج، أي أمسك أمير المؤمنين من ثوبه، ولم يسأل أمير المؤمنين ولم يخف بالله لومة لاحق. ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه ويحبونه ويحبه، أدلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، ذليل على المؤمن، عزيز على الكافر. فقال أبو سعيد لما رأى هذا المشهد وهو صحابي والرجل تابعي، والأولى الصحابي يأمر بالمعروف، فلما أمر هذا الرجل بالمعروف قام أبو سعيد خطيبا في الناس، قال: يا مروان بن الحكم، يا مروان، هذا الرجل أدى الذي عليه، أي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أدى الذي عليه. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الدين واجب على المسلمين. ثم أقول: أنت لست مطالب بالنتائج، أنت إذا عرفت الناس أنت لست مطالب بالنتائج. إن ربي لم يطلب من النبي النتائج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسلم أبا طالب، ولكن ربي هو العليم وهو القدير، فما أسلم أبا طالب فالأمر بيد الله، بالرغم أن النبي حبيب الله، وأن حب النبي سبحانه وتعالى لله وحب الله للنبي كبير، ولكن أبا طالب هو الذي منع وحمى النبي، وهو الذي حوجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح في الصحيحين. لما حضرت الوفاة أبا طالب دخل النبي فوجد زهير بن أمية ووجد أبا جهل، وكان النبي يقول: يا عم قل لا إله إلا الله ولماذا النبي طالبه إلا بلا إله إلا الله؟ لأن في مكة لم ينزل على النبي إلا لا إله إلا الله، لم تنزل لا صلاة ولا زكاة ولا صيام، ولم ينزل شيء حتى لا نؤول أن لا إله إلا الله فيها التزامات وفيها مقتضيات. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من التزم بالإيمان الذي حمله في مكة ولم يلتزم بالذي نزل في المدينة يأخذ حكم المرتد، يأخذ حكم المرتد. فقال: يا عمان قل لا إله إلا الله أضمن لك الجنة. فما قال أبا طالب، وكان أبا جهل يقول، أبو جهل يقول: يا أبا طالب أتخفى عن دين عبد المطلب؟ فقال: إني على دين عبد المطلب. فنزل القرآن، لأن الهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية الإرشاد. أما هداية الإرشاد هي قول ربنا: إنك على صراط مستقيم، إنك لتهدي الناس إلى صراط مستقيم. فأنت يا محمد تهدي الناس إلى صراط مستقيم، أي الطريق السوي القوي. وأما هداية الدلالة فإنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي أحب إسلام أبا طالب، ولكن ربي سبحانه وتعالى في علمه أن أبا طالب سيموت على الكفر، ومات أبا طالب على الكفر. فنزلت الآيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستبدلوا المشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه آية تقول: أنت أبا طالب مات في مكة، والآية نزلت في الثوبة، والثوبة نزلت في المدينة، فكيف هذا؟ إن الآية قدرت مرتين، كما أجمع علماء التفسير، وقال الزركشي في البرهان، وقال السيوطي في الإتقان: إن هذه الآية نزلت مرتين، نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة، نزلت على قدم النبي لما نادى أبا طالب، ونزلت مرة ثانية على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الهداية نوعان: هداية الدلالة وهداية الإرشاد. أما هداية الإرشاد هي هداية الأنبياء والدعاة والعلماء يهدون الناس، أما هداية الدلالة هي هداية رب العالمين. وربي إذا أحب رجل أن يغرسه لهذا الدين غرسه لهذا الدين، وإذا أراد ربي سبحانه وتعالى أن يستعملك للدين يستعملك للدين. فاسمع يا أخي الإسلام، إن أبا سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة وعمرو بن أبي العاص فعلوا الأفاعيل في غزوة أحد، والنبي سقط في حبه فانهالت عليه اللباس، وجاء خالد من ظهر المسلمين وطعن وقتل المسلمين، وجاء عمرو بن أبي العاص ففعل الأفاعيل، والنبي شجرة وكسرت رباعية النبي، وأبو بكر يبكي ويقول: رأيت فارس يشق الغبار، قلت: يا رب يكون مسلما هذا الفارس. فكان أبو عبيدة بن الجراح، وكان الدم يجري من خد النبي، فأدخل رباعيته الأولى في ثنايا الخوضة ونزع الخوضة من خد النبي، وأدخل رباعيته الثانية ونزع ثنايا الخوضة من خد النبي الثاني. وكان النبي مرسل منهك، حتى أن النبي أراد أن يصعد إلى الجبل فلم يقدر، نزف النبي بالدماء، وتعب النبي في ذلك اليوم، حتى جاءت فاطمة تبكي وتقول: فأحرقت سحب النخيل ووضعت رماد السحب على سد النبي تكمد جراح النبي. إن النبي لما أوذي هذا، من هذا النبي؟ خالد، عمرو بن أبي عاص، أبا سفيان، ثم جاء أبا سفيان وتهكم، قال: ويلهما، ورفع شعار الكفر وشعار الصدق، والنبي في صفيح الجبل. قال: رد عليه يا عمر. فرد عمر: قال الله مولانا ولا مولى لكم. وكان حوار بين عمر وابا سفيان. النبي صلى فقنت، صلى النبي فقنت، قال: اللهم انسك ابا سفيان، وابعث بخالد، وابعث بفلان، وابعث بفلان. فرب سبحانه وتعالى قال له سبحانه وتعالى: ليس لك من الامر شيء، انت نبي ورسول وليس لك من الامر شيء، ان يعذب او يتوب عليه. فقال ابن حجر في الفتح: فتاب ربي عليهم الثلاث او الارض، والاربعه شاركوا في غزوه اليرموك، اصعب غزوه بين المسلمين والروم. ارايت علم ربي سبحانه وتعالى؟ ورأيت حكمة ربي سبحانه وتعالى، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. أرأيت العلم والحكمة ورأيت أن ربي عليم وحكيم؟ قال ربي سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، أنت محمد نبي ورسول، أنت بشر وأنا رب، فالرب رب والعبد عبد، فلا يجوز للإنسان أن ينافس وأن يجادل ربه، ولا يجوز للإنسان أن يرفع عقله على القانون الذي نزل من السماء، ولا يجوز للإنسان أن يضع حكم الله مخير يخيم الناس على حكم الله. وما يقرا في مصر وما يصنع في مصر من عار العلماء وصنار العلماء كيف يفعلون هذه الافاعيل؟ ايصطف على شرع الله؟ ايجرى استبداع على شرع الله؟ والله يقول: ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن الجدال العقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما هلكت الامم التي من قبل من القيل والقال وكثرة السؤال. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه انه من تولاه فانه يضله. وقال الله في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منيب فان الحزب ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونضيقه يوم القيامة من عذاب الحريق. ما كان للعبد ان يجادل ربه، وما كان للعبد ان لا يقول لا لربه. فالعبد عبد والرب رب، فهو الذي خلقك وسواك في رحم ضيق رباك، وخلقك من مسائل ميته ومن عناصر ميته، فالماء والهواء والتراب اموات، ونطفه الرجل ميته، وبويضه المراه ميته. فلما التقى المني بالبويضه نزلت البويضه بامر الله، وغلق اغلقت رحم المراه، ثم تكون الجنين في مكان ضيق، توكلت وكونت بين الدم والفرج، فكونك ربي في ذلك المكان في رحم طوله 5 سنتيمتر، عرضه 4 سنتيمتر، سمكه مليمترات. فلما كبرت واشتد عودك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد من حديث بكر القرشي: بثق النبي في يديك ثم اطار. والحديث عن ربك قال: يا ابن ادم لقد خلقتك من هذا ان تحبني، وان اداه استفهام اذا دخلت على الجمله الفعليه تفيد كيف، واذا دخلت على الجمله الاسميه تفيد من اجل ان تحبني. انت يا ابن ادم خلقت من هذا، فكيف ترفع صوتك وقولك على الله؟ وكيف ترفع رايك ودستورك على الله؟ وهذا الكلام الذي لا يعجبه، ولذلك نمنع من المساجد، لذلك نمنع من المساجد والله أعلم. لماذا هذا؟ هذا كلام يغضب من أو لا يرضي من؟ هذا كلام من كتاب الله وسنة رسول الله، والساجد على الحق الشيطان نفسه، والذي لا يقول الحق سيسأل أمام الحق في يوم الحق، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يشفى إبراهيم على ركبتيه، ويوم ينادى على نوح فيسأل، ويوم تخاف الأنبياء ويشيب الولدان، ويوم لا ينفعك لا سلطان ولا جاه، يوم ينادي ربي على نوح: يا نوح أبلغت قومك؟ قلوا: يا رب. يا نوح يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ يقولون: لا رب. يا نوح هل عندك شاهد؟ يقول: نعم ربي عندي شاهد. يقول: من؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم فيؤتى بهذه الأمة، يقولون: تشهدون على نوح؟ ونوح الذي لبث كما قال ربي في سورة العنكبوت: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. فإن نوح يوم القيامة ينشأ بشهادة أمة الإسلام، ولولا شهادة هذه الأمة ما كان ينجى نوح. فهذه الأمة وسط تشهد على الأمم، هذه الأمة فيها العدالة وفيها القوام وفيها الخير وفيها الخير إلى يوم القيامة، ونحن نذكر بالناس ونحن لسنا مطالبين بالنتائج، فذكرنا الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا بحق القرآن وبحق سنة النبي، وهذا واضح لكل داعي يسلك طريق الدعوة ويريد طريق الدعوة. فطريق الدعوة كله حق وصدع بالحق، وكله أن تبين سبيل المشركين وتبين سبيل المؤمنين، وليس تبين سبيل المشركين وتستبين سبيل المؤمنين. فالمشرك تاب هذا الطريق والمؤمن هذا الطريق، فالمؤمن طريقه الكتاب والسنة والأمر والمقصود. وإن العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، ولا ولا نظر ولا تأمل ولا نفيس، فكان كل هذا إنتاج المنطق، ونحن ليس عندنا منطق، عندنا كتاب وسنة ووحي نتوقف عليه، ونرفع أصواتنا على الوحي، ورفعنا أصواتنا على الوحي. ظلت هذه الأمة، إن النبي توقف على النص. أنت عالم، أنت داعي، أنت مفكر أي شيء، لماذا تتوقف على النص؟ بوب ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين باب أن ينتهي المجتهد والعالم إذا ثبت النص، فإن النبي كما صح في البخاري ومسلم من حديث أمية بن هلال لما نزلت آيات سورة النور، سورة أنزلناها وفرضناها، وكل آية نزلت وهي فرض على أن نقيمها، وهذا رد على المرجئة وعلى الذين يعبدون كتاب الله، فهي سورة أنزلناها وفرضناها. فلما نزلت الآيات وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، فقال الله فاجددوهم 80 جلدة، جاء أمية بن هلال قال يا رسول الله وجدت زوجتي مع شريك. لم تنزل آيات اللعان وباب اللعان في القرآن في سورة النور. قال له النبي 4 شهور أو جلد على ظهري، عندك 4 شهور؟ قال لا. فنزلت الآيات إن الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بـ4 شهادات فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة لعنة الله عليه كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب. فجاء بزوجته قال فعدتي؟ قالت لا. فأقسمت بالله على حرام، وجاء به فأقسم بالله على حرام، ففرق النبي بينه صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى باب اللعان. ففرق النبي، ثم قال النبي لو جابت ابنه أدلج الساقين أكحل علما فقد زنت معه. فجاء الابن كما قال النبي بالضبط، فقال النبي لولا القرآن لأقمت عليها الحد، أي أن النبي توقف عن النص، ولا يجوز الاجتهاد مع النص اجتهاد فاسد بإجماع الأصوليين، هو اجتهاد فاسد. اسمع الإمام الشافعي ماذا قال كما روى ابن القيم، قال ابن القيم رحمة الله عليه قال الشافعي حدثنا الذي لا يكذب يقصد ابن أبي الدهر، فقال قال ارجع على قولكم، إني ارجع على قولي حيا أو ميتا إن خالف قول النبي. وفي نظم الورقات الأصول إذا تعارض منطوق النبي ومفهوم الصحابي يرفع منطوق النبي عن مفهوم الصحابي، وهذا هو تعارض النطقين في الأحكام يقي على أربعة أقسام، إما عموم أو خصوص كل نطق فيه وصف منه. فإذا جاء النطق من النبي يرفع على مفهوم الصحابي، فإن الصحابة الأجلاء هم من هم، بل رد الإمام أحمد كما ذكر ابن القيم قول عمر لأن النص من النبي، ورد الإمام أحمد قول سالم بن عمر وقول عمر وقول عبد الله بن عمر وعمر لأن النص جاء من عائشة عن النبي. هذا هو العلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منهاج الأنبياء. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وقالت أمة لما تعدون قوم الله بكم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة معذرة معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. فلما جاء أمر أنجينا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، قال مجاهد بن جبر وجماعة من المفسرين إن الذين سكتوا أخذهم العذاب، وإن الذين قالوا شأنهم أخذهم العذاب. قال ما شأني؟ والذي أغلق بابه أخذه العذاب، والذي قال أنا أربي العيال وهم الدنيا ولا أريد إلا الدنيا وأنا هم أعيش وأربي العيال، وما دخلي في هذه الدوامة، وما دخلي في نصرة الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن حبان وحديث عند بيعة ابن حبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره كل جعبرين جواب سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار يعلم من أمور الدنيا ولا يعلم من أمور الآخرة. فلما جلهم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وفي رواية قانون بعذاب بئيس، أي أخذناهم بعذاب شديد لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وإن الأمر بالمعروف. هذه آيات سورة الأعراف لخصت لنا ما فعل اليهود، ثم مسخهم ربي قردة خنازير كما قال ابن أبي حاتم في التفسير. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أتدري لماذا بكى النبي على هذه الآية؟ روى ابن أبي حاتم في التفسير هذه الآية لها معنى كبير، لأن عيسى بن مريم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بني إسرائيل، فكذبوه وقالوا يا ابن الثاني، ثم عالروه بأمة، ثم أرادوا قتله. فلما عيسى بن مريم رفضوا قول الحق وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسخهم ربي قردة وخنازير 30 نفرا من بني إسرائيل، مسخهم ربي قردة وخنازير، فجاءوا لعيسى قالوا يا عيسى ادعوا لنا الله يفرج عنا، فسماهم بالاسم. قال يا فلان ألم أنهاك، يا فلان ألم أأمر، يا فلان ألم أنهاك، يا فلان ألم أأمر، ونحن ألم نأمر هؤلاء، ألم نذكرهم بآيات الله، وقلنا لهم بيننا وبينكم كتاب الله، وقلنا لهم القرآن بيننا وهو الفاصل بيننا، فإن القرآن فصل قضايا، بل القرآن أسرع قضية وأعظم قضية فصل القرآن بالكلمة. لما الأنصار أرادوا الحكم وقالوا الحكم للأنصار، ومات النبي والنبي ممثل، والأمة ضايع وعمر يحمل سيف ويقول مات النبي، من قال مات النبي أقطع رأس، وعلينا بطالب أغني عليه، وعثمان لم يتكلم، والأمة في ذلك الهرج والمرض، وأبو بكر شاء من مكان يسمى السنجين فعر على رأس النبي ثم قبل رأسه وقال تبدأ حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج للناس وقال يا عمر اسكت يا عمر سكت، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر كأني أسمع الآية أول مرة، القصيد، وقال يا عين ابكي ولا تسأمي، وحق البكاء على سيدي على خير خلف أصبح دفين في الملحد، يا ليت الموت موردنا جميعا وكنا جميعا مع سيد. ثم قال لي يا أبا أبو عبيد ويا عمر اتبعني، فدخلوا لثقيب بني ساعدة بالقرآن، خاطبني بالقرآن أسمع، تخاطبني بعقل أسمع، ترفع صوتك على القرآن أسمع، تتكلم وتفصل الشرك لا أسمع منك، لأن الذي يريد أن يؤصل الشرك والشرك مذموم عقلا ونقلا. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يقدر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، الشرك لا يغفر. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله، يا رب كفروا إلا بمحمد، قال لا ورسله، قال ربي كذبت عاد المنكرين، يا ربي كذبت اليهود، قال ربي كذبت ثمود المنكرين، يا ربي كذبت صالح، كذبت قوم نوح المنكرين، يا ربي كذب نوح، أي من رد دعوة النبي ودين النبي فقد رد دعوة نوح ورد دين موسى ورد دعوة عيد ورد دعوة صال ورد دعوة هود بل رد دعوة رب العالمين وكذب جبريل. قال الله سبحانه وتعالى كما قال ابن كثير: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فجبريل هو رسول، فمن كذب رسالة النبي فقد كذب جبريل، ومن كذب جبريل فقد كذب الله. وجرى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا نفخر بك الله. النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه، لم يحسبه هذا الكلام. قال: أتدري من هو الله؟ تدري أن تحاجز في القرآن من هو الله؟ تعرف من هو الله؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أتدري من هو الله؟ قال النبي يعبر لهذا الرجل، قال: إن الله له سبع سماوات، بين السماء والسماء 500 سنة، وبين السماء والسماء 500 سنة، وبين السماء والسماء 500 سنة، وبين السماء السابع والعرش الرحمن بحر، والله والعرش فوق البحر، والله فوق العرش. تدري من هو الله؟ أنت لا تعرف من هو الله. إن الأمة تفقد معنى لا إله إلا الله، إن الأمة لا تعرف معنى لا إله إلا الله. ولو تعلمت الأمة لا إله إلا الله ما كان حال، لأن العقيدة هي التي تأتي بالحياة الطيبة، والعقيدة هي التي تعبنا عليها جاءت المعيشة الطيبة. قال الله سبحانه وتعالى: ومن عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى فلنحيينه. فالترتيب والتعقيد ولاء التوكيد ونون التوكيد، فلنحيينه حياة طيبة. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالحياة الضنكا الابتعاد على لا إله إلا الله، والحياة السعيدة بلا إله إلا الله، والعقيدة هي الحياة السعيدة، والابتعاد على العقيدة هي الحياة الضنكا. ومن أصل للشرك فقد أشرك بالله، ومن وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ولا يحضر بالجهل البدء. من قال يحضر بالجهل بالشرك الأكبر هذا لا يعلم شيئا من التوحيد، لأن الله قال: وإن استجارك أحد من المشركين فأجر حتى تفيض الغاية. فما قبل حتى للشرك، وما بعد حتى يسمع كلام الله. الله سماه مشرك وهو يسمع كلام الله، فما يخرج من الشرك حتى يقر بالإسلام. فالإسلام إطعام وقبول وخضوع وانقياد والإذاب واستمرار على لا إله إلا الله، وإلا نحن لا نعرف ما معنى لا إله إلا الله. إن من هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق والصدع بالحق وتعليم الناس الدين ورفع الجهالة على الناس، هذا واجب مقدس. ثم نحن لسنا مطالبين بالنتائج، ونحن لا، إذا قلنا الحق فالحق لا يترك لك حبيب، فالحق دائما عدو، فالحق له أعداء، والباطل له أنصار، وأصحاب الحق واضحين وأصحاب الباطل واضحين. وإن بينا من هذا فأنا أبين من هذا نوح، ومن هذا محمد، ومن هذا الأنبياء. فلقد أجمع الأنبياء على لا إله إلا الله، فكيف تنقض لا إله إلا الله أمام أعيننا ونحن ننظر إلى هذا العالم؟ فلا خير فينا إن نقضت لا إله إلا الله، ولا خير فينا. أحسن كلمة نزلت من السماء ومن أجلها أرسل رب الأنبياء والرسل، ومن أجلها ربي يقام الحساب، ومن أجلها الجنة والنار، ومن أجلها تدخل الجنة أو النار. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، ولكن قال الإمام أحمد: المفتاح له أسنان، والأسنان أن تلتزم بهذا الدين، وأن تلتزم بلوازم والتزامات لا إله إلا الله. إن الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعل يصيبها العذاب، ولعل يأتي عذاب الله. وإن نزل عذاب رب العالمين فمن يمسك العذاب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ليلا وهم نائمون أو بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله والمكر بحق الله في الانتقام من يعمل مكر الله والتوحيد يدافع من يعمل مكر الله والبحر بجانبه من يعمل مكر الله والسماء فوقه من امن هذا الوقت الا يقر عليه من امن الله الا يمر رب العالمين فيمتع الاخضر واليابس من امن هذا من يعمل الارض ان تنشق الارض ان ابواب وان امم عذبهم ربي عذابا اليما لما تركوا الدين وتركوا الحق وذهبوا للدنيا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفقر اخشى عليكم بل اخاف ان تفتح عليكم الدنيا فتنابتوه فتهلككم كما هلكت وان الدنيا حلوه خضره كدابه خضير اكلت فكانت ذهبت ثم اشترت فلما نجت قامت فاكلت فهذه هي الدنيا اكل وشرب ونساء وحب المعيش وحب الركون الى الدنيا ولا عش الا عش ماله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا هذه هي الدنيا تركنا من أجلها من هذه الأنبياء ومن هذه الرسل إن لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وهذا حال السلف وحال الصالحين وأكمل الدرس مع السلف فلا خير في درس لا يلقى فيه شيء في الناس ولا يلقى فيه إمامات ولا يلقى فيه سكان الثوري ولا يذكر فيه ابن عيينة ولا يذكر فيه وكيع ولا يذكر فيه الشافعي فهؤلاء هم السلف ما باعوا ما بدلوا ما غيروا ما اجتهدوا فوق النص بل بالعكس قال الامام مالك كلكم يؤخذ عليكم ويورث الا صاحب هذا القبر وقال الشافعي ان جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وعملت برايي فاعلموا ان الشافعي فقد عقله فقد عقله وقال الإمام أحمد يا أبا داود إن العلم ليس قول مالك وقول الشافعي إن العلم قال الله قال الرسول وقال شعب أبي بصام إن العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة وقال ابن تيمية إن العلم الأثر والمحفوظ والكتاب والسنة فمن كان على الكتاب والسنة والأثر والمحفوظ كان على بينة من أمر إن سفيان الثوري كان إذا رأى منكرا يبول دمه وإني خاطب العلماء وخاطب الدعاة عليكم بسير الرجال وسير الأعلام فسطر الأعلام باعوا الدنيا فعلى ربي اسمهم قال رامي بن أبي عياش ورفعنا لك ذكرك أيما إنسان نصر الدين ربي رفع ربي ذكرا وعلى ربي اسمه وكتبه من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير فريق في الجنة وفريق في السعير خرج النبي بكتابين قال هذا كتاب أهل الجنة وهذا كتاب أهل النار هذا كتاب أهل الجنة وهذا كتاب أهل النار فإن سفيان الثوري نادى عليه أمير المؤمنين قال حكم الدولة احكم بالكتاب والسنة نحن نؤيده فر سفيان الثوري خوفا من الإكراه وعاش مختبئ بين القرى وبين البلدان هذا خاف خاف من الحكم وخاف من القضاء فدخل يشتغل في بستان سنتين جاءوا رجال من الكوفة قال أتعرف تمر البصرة تمر الكوفة عفوا قال عرف قال أتعرف تمر البصرة قال لا قال منذ متى وانت تشتغل في هذا البستان قال منذ سنتين قال لم تتذوق ولو تمر قال لا قال أتحسب نفسك سفيان الثوري سفيان الثوري من أجل الإكرام فر إلى مكة فر إلى العراق إلى البصر ثم مات متخفي مات سفيان قال عبد الرحمن بن مهدي كما روى ابن عدي في الحكم قال لما مات سفيان قال كان مات في جوف الليل وأردنا أن نخبر سفيان في جوف الليل قال فأصبح الليل نهارا قال وأنا أغسل سفيان اسمع لصاحب الحق لا يموت كتب على صدر سفيان سيكفيكهم الله وهو السميع العليم ودفن سفيان قال سفيان قبلها بأيام كما روى ابن علي كان هدهد مربيه يربيه ابن الجيران. قال أسفق هذا الهدهد وأعطيك درهما فأعطاه درهما. قال فوجدنا الهدهد استأنس ابن سفيان. لما مات سفيان وجدنا في الصباح أن الهدهد ميت على قبر سفيان. إن أمة الإسلام التزمت بالأمر بالمعروف. سفيان الثوري كان إذا رأى منكرا يبول دما يبول دما. وهذا الفضيل بن عياض دخل عليه أمير المؤمنين هارون الرشيد قال عدني. قال يا صبيح الوجه إن هذا الوجه إن خالف الكتاب والسنة يسود يوم القيامة فاحذر أن يسود وجهه. بكى. قال عدني. قال إن عمر بن عبد العزيز لما ولوه على المسلمين جلس على الأرض قال منها خلقناكم فيها نعيد ومنها نخرجكم تارة أخرى فأغمي عليه. قال هل لك دين؟ قال قضيت لي دين. قال ما دينك؟ قال ديني ذنوب اقترفتها في جناح الليل لا يعلمها إلا ربي خوفا أن يفضحني ربي على الأشهاد. فبكى هارون الرشيد وخاف وأغمي عليه من شدة البكاء. كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. وكان عمر بن عبد العزيز يأسر رجلا وهذا الأسير مظلوم. فدخل عليه الحاكم اسمه عمر بن مهاجر فقال يا أمير المؤمنين خلي سبيل الأسير. قال لا. قال قلت لك خلي سبيل الأسير إنه مظلوم. قال قلت لك لا. قال سبحان الله نسيت اسمك. دخل أمير المؤمنين خرج أمير المؤمنين فعل أمير المؤمنين صلى أمير المؤمنين. من أنت يا أمير المؤمنين؟ أنت أجير عند الله أجير أنت. فبكى عمر بن عبد العزيز قال ذكرتني بنفسي أنا عرفت نفسي الآن. أطلق صراح الأسير من يأخذ حق المرأة في القدس ومن بي بهؤلاء ومن الذي يربي الأيتام وماذا ستقول ابنتها يوم إذا كبر. خذلتني المسلمين هم الذين ادعوا الإسلام. إني رجل لا أقدر أن أقول إلا فلا تستدعوني في مساجدكم مرة أخرى أني محارب ولا أريد دخول المساجد التي أحارب فيه. وهم يرهقون من الحق ولا يحبون سماع الحق. الحق حق. فقال نسيب اسمك. جاء ابن هبيرة نازع المسيرين معامل شعبي وحقن البطن. قال له إن أمير المؤمنين أمر بترفيع الأداءات على الشعب. قام عامل شعبي فتكلم فجامل أمير المؤمنين فتكلم ابن سيرين فجامل. فقام الحسن البصري قال أريد أن أسمعك أنا. قام من مكانه قال يا ابن هبير الله يمنعك من يزيد ويزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبير تأتيك ملائكة غلاظ شداد تنقلك من تعب القصور إلى ضيق القبور هنالك تجد رب يزيد. هنالك تجد رب يزيد. فخاف ابن هبير وبكى وقال خذ المال. قال لا حاجة لي. فخرج الحسن البصري ووجد علماء السوء. قال فارتحت النعال أمام أبواب الحكام فذهب الحكام فيما عندكم. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الصالحين ومن هاج النبيين والمرسلين وما من رسول ولا نبي إلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وإلا أمر قوما. وإن النبي كما صح في مسلم حديث أبي بكر الثقفي قال ما عساكم تقولون فيه؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت. قال اللهم اشهد النبي يشهد الصحابة ويقول اللهم اشهد احضر يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم يناديك ربك في أرض المحشر أرض بيضاء صفراء كفرس نقي وأنت عليا خائفا مستوحشا ويقول قم كلا لا منصب ولا جاه ولا سلطان فإن حبك ربي ألقى عليك كلب والكنف في العربية هو الست ويحاسبك السترة وإن أنت تصاولت على الدين وعلى الشريعة سيفضحك ربي على الأشياء ويقول فهؤلاء الذين كذبوا عنك فاحرص على الأمر المعروف نهي عن المنكر بعدم ولا إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتسببت في المفسدة فراعي المفاسد والمصالح والمفاسد والمصالح تحددها العلماء الربانيين فأمر في قوم وفي أهل ثم نصيحة لكم يكفي من المشاكل يا شباب الصغير شباب أهل السنة والجماعة يكفي من المشاكل والمفاسد يكفي عليكم الالتزام انطلقوا إلى قبل طلب العلم وأنا أقول لكم صراحة من عنده طريق وليس الطريق هو الجهاد وهذا هو طريق طريق علم وجهاد فالأمة لا تسير إلا بحبر العلماء وإلا دم الشهداء حبر مع علم إذا تزدج الحبر الأزرق مع الدم الأحمر كان خريط اسمه مسك مسك الجنة وريح الجنة وعبير الجنة إن للجنة إن الجنة تنتظره وقد ربي فتح الجنة على مصرعية أهل الإسلام فاتقوا الله ما تطيعون ارحموا الشيوخ الذين لا يعلمون وما أقول صراحة الأشكال في هذا المجلس يكفي من الأشكال واتركوا الناس في حالهم طيب وأذكر الناس بالله وإن كان هو خارج عن النطاق فذكره بالله واصبر على النتائج إن ربي سبحانه وتعالى سيستخلفكم آثما معاكم قال الله سبحانه وتعالى عفى الله من يملك عليكم ويستخلفكم فينظر كيف تعملون وقال الله سبحانه وتعالى فخلف من بعد الخلف يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون إذا فيهم عرض مثله يأخذون قال الله سبحانه وتعالى ثم يقولون ويقولون سيغفر لنا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب قال إسماعيل الصدي كما روى ابن كثير هذا الآية قال رجل كان قاضي أو حاكم يغضب ويأخذ المال الحرام تقول له الناس اتق الله من الناس فإذا مات ذلك القاضي والحاكم الذي كان يأمره بالمعروف هو الذي أخذ مكانه فلما أخذ مكانه ظلم وأخذ المال الحرام فقال له ألم تكن تأمر فلان بالمعروف وتقول له اتق الله يقول سيغفر لنا فلم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه فبيننا وبينه كتاب الله فمنهاج الكتاب واضح وصريح من أراد أن يأخذ الكتاب فعليه أن يتدبر القرآن ما كان عمر حاب يحفظ القرآن كان يحفظ 14 حفظ وما كان أبو بكر يحفظ القرآن يحفظ ما تيسر من القرآن وما كان ابن مسعود يحفظ القرآن ولكن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال باسم المشرع أي مشرع أي مشرع يشرع مع الله أم شرع له من الدين ما لم يأذن به الله وإن محمد بن الشقيق قال قوله رحمة الله عليه وطيب الله وطراه قال لم تر إلى الذين يزعمون والزعم هو كذب قال يؤمنون بما أنزل إليك وزاد التعجب ويؤمنون بما أنزل من قبل وزاد التعجب يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقال محمد بن شقيق من أراد فقد اختار ومن اختار فقد رضي ومن رضي فقد أقر أي أن الشيء يشير لا عذر في الجهل في مسألة التوحيد لا عذر في الجهل البتة وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه جمع الله جمعا وجمع أمركم وجعلكم أمة واحدة أعفوا على مسيئكم واحموا من مسيئكم واجمعوا أمركم تخلقوا بأخلاق النبي وكونوا رجالا لا تعاملوا الناس معاملة قبل كونوا رجالا لينوا الكلام عن الناس كونوا فعالين في المساجد كونوا فعالين في تدريس الناس علموا الناس القرآن علموا الناس السنة ارفعوا على الناس الجهل لا تدوروا في حلقة فارغة حتى يأذنوا بعضكم البعض فإن الحلقة إذا كانت فارغة أذن بعضنا البعض اشغل نفسك بطلب العلم ذكروا الناس بالله حتى المخالف ذكروه بالله واصبروا عليه فإن الصبر من شيء من الصالحين اصبر وما صبرك إلا بالله اصبر وبكر. وانت لست مطالب النتائج كما قلت في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، انها مطالب النبي احب ان يصرف فلم يسلم، وان ابو سفيان ابى النبي وخالد بن الوليد فاسلموا وغادوا، قالوا غزوه تبوك غزوه اليرموك، وانتصرت امه الاسلام. جزاكم الله خيرا، نفع الله بنا وبكم. السلام عليكم ورحمه الله.